الإصحاح ده بنسميه إصحاح الإرسالية أو الإصحاح اللي الرب بيقول لتلاميذه فيه، بيختارهم بيرسلهم وبيقول لهم الوصايا اللي مفروض يتسلحوا بيها في وقت الإرسالية. صح، عظيم، مليان بأفكار عملية وأفكار نحتاجها في الإرسالية وفي العمل في العالم. بس لازم نفهم الكلام في ضوء الإرسالية اللي كانوا مرسلين بيها، لأن في أكتر من إرسالية للتلاميذ. دي أول إرسالية الرب بيبعتهم بيها، لكن في إرساليات تانية الرب أعد ليها التلاميذ بعد كده، وباختلاف الإرسالية بتختلف شوية الكلام اللي بيتقال يعني. فلازم نبقى فاهمين برضو التوقيت أو الوقت اللي اتقالت فيه الإرسالية وطبيعتها عشان نقدر نفهم الكلام بشكل صحيح ونقدر ناخد منه إحنا اللي يفيدنا في زماننا يعني. فيبقى الرب كده ابتدى حياته بالموعظة على الجبل، اتكلم فيها عن الأسس اللي بتميز ملكوت السماوات والناس اللي عاوزة تعيش في هذا الملكوت. وبعد كده نزل في إصحاح 8 و 9 شفناه بيكرز بهذا الملكوت بشكل عملي، بيظهر هذا الملكوت بشكل عملي للعالم من خلال أعمال الرحمة اللي كان بيعملها سواء لليهود أو للأمم. من أول صح نهاردة الرب يكلف تلاميذه أنه هم يكرزوا بنفس الملكوت ويكونوا رسله، لأن الرب محدود بالجسد في الوقت دوت. فالرب كان عاوز يغطي أكبر مساحة من أرض إسرائيل في وقت محدود، فما كانش ينفع يبقى هو بس، لكن الرب أعطى من سلطانه للتلاميذ عشان يكونوا بيقولوا وبيعملوا اللي هو نفسه كان هيقول بيه وبيعملوا لو كان في هذه الأماكن. لكن هم طبعا يقدروا يوصلوا لدوائر أوسع في وقت أقصر. فاختار التلاميذ وأرسله. هنا التلاميذ واخدين اسمين في الإصحاح دوت، إن هم رسل وإن هم تلاميذ. كل اسم ليه معنى. التلميذ يعني اللي تدرب وتعلم على يد معلمه. التلميذ هو اللي يشبه، زي ما الرب قال يكفي التلميذ أن يكون كمعلم. أما الرسول فهو الشخص المؤهل والمعد إنه ينقل تعليم معلمه دوت للآخرين. فمش كل تلميذ رسول، لكن لازم يبقى كل رسول تلميذ. يعني مش كل تلميذ ينفع يرسل. التلميذ هو الشخص اللي بيتلمذ لحياته الشخصية مش عشان يعمل حاجة، لكن التلميذ هو اللي بيقعد عند الرجلين ويسمع ويتعلم. شفنا مريم أخت العازر بتقعد عند أقدام الرب يسوع، بتختار النصيب الصالح الذي لا ينزع منها، بتتعلم، لكن ما شفناهاش بترسل. يعني مش لازم يبقى التلميذ مرسل، لكن الرسول ده لازم يكون تلميذ وبيكسب، يعني بيكتسب صفة أخرى غير إن هو تعلم، إنه المعلم بيعطيه القدرة، بيعطيه الإمكانية، بيعطيه السلطان إنه يكون نائب عنه لأماكن ولناس. ممكن يبقى السيد نفسه ما عندوش فرصة يروح للأماكن دي، فالرسول بيبقى ممثل للسيد. ده شرف طبعا عظيم ومسؤولية كبيرة، غير لمجرد ان اكون تلميذ بس. يعني اكون تلميذ دي ما فيهاش مسؤولية كبيرة بقدر ما هي امتياز. اما الإرسالية فهي يعني مسؤولية ضخمة وامتياز طبعا، لكن كلمة رسول الأقرب إليها اللي نقدر نفهمها يعني السفير. يمكن النهاردة ما بقاش كلمة رسول دي مستخدمة في حياتنا اليومية يعني، لكن الكلمة المتاحة لنا النهاردة هي السفير، سفير البلد اللي بيبقى عنده القدرة وعنده السلطان وعنده الصلاحية وعنده الكفاءة انه يمثل بلده وحكومته في بلد اخرى. ده معنى كلمة الرسول. فكل رسول لابد ان يكون تلميذ، لكن مش كل تلميذ بينفع الرب يكون بيرسله. فعشان بس نميزين الاسمين، احنا عندنا 12 تلميذ و 12 رسول، يعني هم التلاميذ دول بيتقال عنهم رسل، بس نبقى فاهمين الكلام. يعني طبعا الكلام الرب بيتكلم ال 12، مع ان احنا عارفين ان واحد منهم هيطلع برا الحزبة في الاخر. فمين ال 12 اللي احنا بنقول عليهم دول؟ الرقم 12 هو الرسول بولس، اللي كان الرب حاطط يهوذا الاسخريوطي فقط في مكانه لحين ما الرب يجيبه ويحطه في هذا المكان. فالرب بيتكلم 12، ال 12 دول الرب شايف فيهم التلميذ رقم 12 اللي هو بولس الرسول، اللي للأسف لأن مكانه اتشغل والتلاميذ ما فهموش الموضوع ده، عانى في حياته كتير من أنه يثبت أنه رسول، مع أن هم لو كانوا بس سابوا الرب يملى المكان رقم 12 كان هيعرفوا أن هو ده المعين من الرب، الرسول رقم 12. فالرب مختار يهوذا الإسخريوطي، مش مخدوع فيه، وكان عارف من الأول أنه هو شيطان، لكن هو بس بيملى بمساحة لحين مجيء رسول خاص جدا رقم 12 اللي كان الرب يعده لخدمة الأمم. دي كانت خدمة لوحدها محتاجة رسول لوحده، يعني معد بشكل خاص. كان تلميذ للرب في 3 سنين قضاهم في الصحراء، ثم أصبح رسولا للرب في كل أوروبا وأسيا الصغرى، وأسس عمل عظيم، وكان أكتر حد حامل سمات سيده، أكتر حد يتقال عنه تلميذ كان بولس الرسول، أكتر حد حمل سمات الرب يسوع في حياته، وأكتر حد تعب في الخدمة كان هذا هو رسول الاثناشر. فأنا مش عايز وإحنا بنقول اثناشر بس ننسى إن إحنا في اسم هنا هنشيله وهنحط مكانه الرسول بولس. بيقول ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة. أعطاهم سلطانا، يبقى عشان أكون مرسل أو عشان أكون رسول من الرب لازم يبقى عندي سلطان، لازم يبقى عندي مادة الرب بيدهاني بخرج بيها، بدخل بيها مجالات جديدة، بقتحم بيها مساحات، في مادة للعمل أو للخدمة. فالرب مش بيطلب مني بإمكانياتي الشخصية أن أكون رسول، لكن أعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها. ده سلطان الرب نفسه اداه للتلاميذ عشان يعملوا اللي هو ممكن يعمله او مفروض هو اللي يعمله، لكن هو زي ما قلنا لانه كان محدود في الجسد، فهم الاتناشر يقدروا يغطوا مساحة اكبر. فالرب بديهم نفس سلطان ونفس اللي هو لو راح الاماكن دي كان هيعمله، فاداهم السلطان على الارواح النجسة. اول حاجة ليه؟ لان الارواح النجسة في الغالب زي ما احنا بنقرأ في الاناجيل كانت هي المسؤولة عن نسبة كبيرة جدا من الأمراض والمشاكل اللي كانت الناس بتعاني منها، كانت في أصلها أرواح نجسة. فعشان كده بيحط الأرواح النجسة أول حاجة، بعد كده بيقول ويشفوا كل مرض وكل ضعف، لأن كل مرض وكل ضعف جزء كبير منه كان بيبقى بسبب أرواح نجسة. وإحنا بنقول كده نسأل، هل أنا النهاردة معطى سلطانا على أرواح نجسة وأن أشفي كل مرض وكل ضعف؟ هل في حد عنده هذا السلطان النهاردة؟ هل حد حاسس أن ربنا مدي لحد سلطان أن يشفي؟ ولاحظوا السلطان ده بيشفي إيه؟ كل مرض وكل ضعف. لو الإجابة بلأ يبقى احنا مش في الإرسالية دي دلوقتي. عشان كده بقول لازم أميز الإرسالية دي اتقالت امتى وليه، لأن كل إرسالية ليها ظروفها وليها يعني الإمكانيات اللي الرب مديها. الإرسالية دي كان مقصود بيها أن كرازة الرب الملكوت النفس اللي هو بيعمله هم يعملوه في دايرة أوسع يقدروا يوصلوا للمدن أكتر. فنفس اللي الرب عمل في الإصحاحين اللي فاتوا أنه بيخرج أرواح نجسة وبيشفي بينجي بيطهر، كل ده مفروض هم يعملوه. فدي نوعية إرسالية مش موجودة النهاردة، يعني ما حدش ياخد الكلام، لان يعني في ناس بتاخد الكلام ده يقول له شوف الرب بيقول ايه، يبقى احنا مطلوب مننا نشفي كل مرض وكل ضعف. مين حطك في في الكلام ده؟ يعني ليه بتحط نفسك في المكان ده؟ يعني هل الإرسالية دي هي الإرسالية التي تعمم؟ لا، الإرسالية لا تعمم، دي إرسالية في وقت معين أثناء وجود الرب الجسد كان مطلوب من هم يكونوا صورة الرب في أماكن أخرى، يعملوا نفس اللي الرب بيعمله. فالرب اداهم الإمكانية دي إن هم كل مرض، وبحط 100 خط تحت كل مرض وكل ضعف، لأن الرب كان بيعلن إن ملكوت السماوات مفهوش مرض. ملكوت السماوات أو سلطان الله على الإنسان يخرج الأرواح النجسة من الحياة بكل توابعها. احنا عارفين ان المرض والموت والضعف كلها نتائج لدخول الخطية او لدخول ابليس الى حياة الناس. فملكوت السماوات هو العكس، هو عودة ملك الله على الانسان، فبالتالي في نهاية لكل عمل لأرواح النجسة بما فيها المرض والضعف والموت. ده اللي كان اعلان الموجود وقتها. هل هو الاعلان الموجود النهاردة؟ لا، مش هو الاعلان الموجود النهاردة. ينادوا براحته، بس مش بيحصل ومش هيحصل. حتى اللي بنشوفه النهارده في اللي موجود النهارده في الكتاب اللي عندنا في كتاب النهارده، ان ممكن الرب يدي موهبه شفاء او يدي اعمال شفاء، فحالات خاصه ممكن تشفى. لكن هنا بيقول يشفو كل مرض، دي قصه تانية، وكل ضعف، دي حاجه تانية. أنا هنا بعلن إعلان معين كان الرب عاوز يوصل بيه للناس اللي كان موجودين وقت ما كان هو عايش على الأرض، إن ده ملكوت السماء. إحنا هنختبر هذا الملكوت في صورته الكاملة في النهاية لما الرب يأخذنا ونخلع هذا الجسد. ملكوت السماوات زي ما بنقرأ عنه في سفر الرؤيا إنه مفهوش مرض، مفهوش دموع، مفهوش أحزان، يمسح الله كل دمع من عيون الناس. ده الوقت اللي فيه يسود الله على حياتنا بالكامل. لكن حتى هذه اللحظة ده مش ده الإعلان اللي احنا مكلفين بيه النهاردة. فبس نبقى فاهمين دول كانوا مكلفين بإيه عشان ما نحطش حاجة في غير موضعها، ونبقى فاهمين. وإحنا بندرس الكلام اللي جاي دوت هناخد من الكلام اللي إحنا نستفيد منه مع إدراكنا إن مش إحنا في مكانهم، إحنا مش في مكان الناس دي، لكن إحنا في مكان تاني. لكن هناخد من الكلام جوهره اللي نقدر نطبقه إحنا على حياتنا. لكن هل نحن في الإرسالية دي النهاردة؟ هل إحنا مطلوب مننا، هل إحنا ممنوحين سلطانا على أرواح النجسة وممنوحين سلطانا أن نشفي كل مرض وكل ضعف؟ لا، دي كانت في وقت وليها ظروفها الخاصة، وبعد شوية الرب مش هيديهم هذا السلطان، وبعد شوية الرب هيغير الإرسالية وهيغير المادة اللي مفروض يكرزوا بيها. وإحنا ماشيين في الأناجيل كده هنشوف إن ده قابل للتغيير. دي إرسالية مؤقتة لوقت مؤقت، هي نفسها تغيرت. يعني الرب اداهم بعد كده تكليفات أخرى وأمور أخرى. أما أسماء الإثنى عشر رسول فهي هذه. عشان كده أنا قلت ليه في الأول أن كل تلميذ مش لازم يبقى رسول يعني، لكن دول الاثناشر هم التلاميذ اللي بقوا رسل. لكن الرب بنسمع عنه في الكتاب أنه هو كان ليه تلاميذ كثيرة، لكن زي ما قلنا مش كل تلميذ ينفع الرب يكلفه أو يديله الإرسالية دي، بيبقى ليها شروط خاصة. الاثناشر تلميذ الأول سمعان الذي يقال له بطرس، واندراوس أخوه، يعقوب ابن زبدي، يوحنا أخوه، فيليبوس برسلماوس توما متى العشار. على فكرة الوحيد اللي بيقول على متى عشار هو متى، يعني لما تقروا في انجيل لوقا وفي انجيل مرقس ما يقولوش متى العشار، يعني ما يقولوش العشار دي، لكن المتى هو الوحيد اللي بيقول على نفسه العشار، مصر انه يعظم نعمة الرب ويقول على نفسه انه هو كان عشار. لكن بقية التلاميذ ما يحبوش يوصفوا متى بهذه الصفة. يعني يعقوب ابن حلفة ولباوس الملقب تداوس. لباوس الملقب تداوس ده هو اللي اسمه يهوذا ابن يعقوب، اسمه في انجيل لوقا وفي انجيل مرقس يهوذا، هو نفسه لباوس الملقب تداوس. يعقوب ابن حلفة ده برضو بيتسمى في اماكن اخرى يعقوب الصغير، لان في يعقوب الكبير اللي هو يعقوب ابن زبدي، فيعقوب ابن حلفة ده اللي بيتقال عنه يعقوب الصغير. لباوس هو يهوذا. سمعان القناوي او سمعان الغيور، قناوي حسب المكان اللي كان موجود من قرية قانا، وسمعان الغيور حسب المنهج السياسي اللي كان عايش بيه، اللي كان تبع فئة الغيورين اللي هم كانوا فئة سياسية بتقاوم الاستعمار. والآخر يهوذا الأسخريوطي الذي أسلم. لباوس الملقب تداوس هو زي ما قلنا اسمه يهوذا برضو، بس يهوذا ابن يعقوب أو يهوذا ليس الأسخريوطي، لكن في يهوذا الأسخريوطي. أسخريوط دي بلد كانت بجوار أورشليم، منسوب للبلد بتاعته. برسلماوس هو نسنائيل برضو عشان ما نتلخبطش، ودايما بيجي مع فلوبوس لأن فلوبوس هو اللي دعايا. فاكرين لما فلوبوس راح دعا نسنائيل وقال له أمن الناصرة يخرج شيء صالح، والرب قال له أنت يهودي لا غش فيك. فبرسلماوس ده اسم آخر من النسنائيل. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا. دي بقى الحاجات اللي احنا ناخدها ونطبقها على نفسنا لأنها قوانين جميلة يعني ونفهم جوهرها ايه. بيقول إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. الجملة دي في حد ذاتها بتأكد اللي احنا قلناه، ان كل إرسالية مختلفة عن التانية. لما جه الرب يرسلهم بعد مقام الأموات قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع، اكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها، ما قال لهمش اشفوا كل مرض وكل ضعف في الشعب، لا قال لهم هذه الآيات ستتبعكم. يعني ما بقتش الآيات والعجائب مادة كرازة، لكن هنا الآيات والعجائب هي مادة الكرازة. يعني رب بعتهم يقول لهم اشفوا مرض كل مرض وكل ضعف. هناك بقت القصة حاجة تانية، رب قال لهم اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، علموهم جميع ما أوصيتكم به. مادة الكرازة بقت حاجة مختلفة بعد كده. يعني إذا كل إرسالية ليها مواصفاتها وليها الشكل اللي الرب بيخرج بالرسول، لكن هنا الرسالة دي كانت خاصة بشعب إسرائيل فقط، إن الرب بعتهم للأماكن اللي هو مفروض يروحها زي ما قلنا، ويكونوا صورته في هذه الأماكن، يعملوا أعماله في هذه الأماكن. الأعمال دي كانت مهمة ليه؟ لأنها بتظهر ما هو ملكوت السماوات. أما الأعمال أو المعجزات اللي عملها التلاميذ بعد يوم 50 كان ليها حاجة تانية، كانت تأكيد للكلام اللي هم بيقولوه عن قيامة الرب يسوع. إذن حتى الأعمال أو المعجزات قيمتها بتختلف، هل هي نفسها مادة الكرازة ولا أصبحت الآيات والعجائب بتؤكد التعليم، وأصبح المادة التعليم هي المادة اللي أنا بكرز بيها، أنا بكرز بقيامة الرب يسوع. ولو الرب اداني آية أو أعجوبة بتبقى الآية والأعجوبة دي شهادة على أن الكلام اللي أنا بقوله صح. لكن دلوقتي التلاميذ مش رايحين يكرزوا بقيامة من الأموات، لكن رايحين يكرزوا بحاجة واحدة، أن اقترب ملكوت السموات. فعاوزين يقدموا للناس صورة ما هو ملكوت السموات. ملكوت السموات هو تسلط الله مرة أخرى على الإنسان زي ما كان في البداية خالص، فلا يوجد مرض، لا يوجد ضعف، لا يوجد موت، نفس الصورة اللي كان عليها آدم قبل السقوط. فلازم يبقى فاهمين الإرساليات، لأن في أكتر من إرسالية في كلمة الله، وإيه المطلوب في كل. لكن إحنا طبعا عندنا يعني كله عند العرب صابون، وكله إرساليات، وبنحب قوي ناخد الحاجات اللي على مزاجنا، فنقول للرب يقولهم اشفوا كل مرض وكل ضعف. يبقى احنا مطلوب مننا، انت ارساليتك النهاردة مختلفة خالص، مش نفس الارسالية اللي كانت التلاميذ دي مرسلين لي. المهم، فالارسالية دي كانت خاصة بشعب اسرائيل بس، فعشان كده رب يقولهم الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينة للسامرين لا تدخلوا. يعني الرسول لازم يبقى عارف هو مرسل لايه بالظبط، ويركز في اللي هو مرسل إليه، ما يفتكرش إن مدام الرب أرسله أو مديله إمكانيات إن هو حر يعمل أي حاجة مع أي حد ويتكلم مع أي حد ويستخدم الإمكانيات اللي عنده بأي شكل. دي كارثة. يعني عشان كده قلنا الرسول ده مش أي حد ينفع يكون رسول، دي مسؤولية كبيرة قوي. الرسول لازم يبقى معارف هو مسؤول عن إيه، أو الرب بعته يعمل إيه بالتحديد. مش أي حد يعني في يقابلني أتعامل معاه. في وقت من الأوقات الرب أرسلهم برضو في إرسالية تانية، قال لهم ما تسلموش على حد، يعني تسلموش على حد في الطريق. حاجة غريبة جدا، هل النهاردة أنا مرسل إرسالية والرب بيقول لي النهاردة ما تسلمش على أحد في الطريق؟ لا، إرسالية النهاردة مختلف. فلازم نفهمين أنا مطلوب مني إيه. فهما كان مطلوب يخلصوا أرض إسرائيل كلها في وقت محدود، فما فيش فرصة للأمم دلوقتي، ما فيش وقت للسامريين دلوقتي. رب بيتكلم مع اليهود، وخراف بيت إسرائيل الضالة دول أهم حاجة دلوقتي، وعاوز يخلصهم في وقت قصير، والشهادة عن ملكوت السماوات. الأمم لسه بعد كده هيبقى ليهم شهادة تانية عن الغفران والقيامة والذبيحة اللي الرب كان بيعد ليها، زي ما قلنا واحد مخصوص من ضمن الاثناشر دول هو الرسول بولس، دي إعداد خاص وليه كرازة خاصة. لكن التلاميذ مطلوب منهم فقط أن يتحركوا إلى اليهود. فهل الرب لا يحب الأمم؟ لا، رب يحب الأمم. طب هل الرب لا يحب السامريين؟ رب يحب السامريين، وشفناه بيمشي مشوار طويل قوي يتقابل مع السامرية ويتعامل معاها. إذن لكن القصة مش حب ولا عدم حب، القصة ترتيب الوقت ده إيه، الرب بعتني في إيه، دي حتة مهمة خالص. مشكلة إن إحنا لما الرب دانا في يوم من الأيام وبعتنا الناس بكلام مثلا، وكان عندنا نوع من النعمة أو نوع من الإرسالية لبعض الناس، افتكرنا أن الكلام ده بتاعنا، يعني إمكانية خاصة عندنا ونقدر نقوله لأي حد يقابلنا بعد كده. يعني أنا مش فاهم أن رب بعتني لحد بكلمة معينة أو بنور معين، مش فاهم فكرة الرسول ده أنه هو مفروض يبقى مركز في اللي الرب طلبوا منه. لا، بعد شوية بقى الكلام في أفواهنا نوع من الـ يعني أنا أحب أقول، يعني الكلام ده بقى عندي، بقى بتاعي، إحساس إن ده بقت حاجتي، فأقدر أي حد يتعامل معايا أو يتكلم معايا، أو أنا يعني أستنضف أي حد أو أنبسط من أي حد أجي أقول له هذا الكلام. طبعا هنا الكلام بيفقد تأثيره، بيفقد السلطان اللي كان مصاحب ليه، ونفاجأ بعد شوية أن الكلام اللي في أفواهنا ما بقاش ليه تأثير، مع أنه هو نفسه كان وقت من رب بعتنا بالكلام ده الناس كان ليه تأثير، لأن التأثير بيبقى مصاحب للإرسالية اللي رب بعتني بيها، المشيئة اللي في قلب الرب بهذا الكلام. طول ما أنا في هذه المشيئة الكلام له تأثيره له سلطانه. لكن لو افتكرت الكلام ده ينفع يتقال لأي حد في أي وقت يبقى أنا أصلا فاقد الإحساس بأن أنا مرسل من الله، والكلام بيفقد السلطان والتأثير رغم أنه هو نفس الكلام. الرب اداني في يوم الأيام كلام لناس، وكان الكلام ده فارق في حياتهم لأن ده فكر الله للناس دي. أنا بعد شوية بحب الكلام نفسه، بنبسط أن أنا بقولت كلام والكلام ده فرق، فببقى عاوز أقوله تاني لناس تانية ومنتظر نفس التأثير، فأفاجأ أن ملوش تأثير على حد رغم أنه هو نفس الكلام، بس فقد التأثير بتاعه، فقد السلطان بتاعه، لأن الكلام مصاحب دايما بالهدف اللي الرب بعتني ليه. ففكر الرسول ده فكر يعني لازم نفهمه كويس قوي، وعشان نقدر نفهم كلام الرب يعني ايه، بيقول الى طريق امم لا تمضوا والى مدينه للسامريين لا تدخلوا، مع ان هو نفسه بعد شويه ممكن شفناه بيروح او شفناه في الاصحاحات اللي فاتت راح لقرط الجدريين اللي هي امم، وشفناه بيخدم السامريين وبيعمل لهم خيرات كثيره. لكن في الارساليه ده المطلوب منك، ركز انت مطلوب منك ايه، ضيعش مجهودك في أمور أخرى، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. كان رب يعني عاوز يبقى أول خطوة لي هي خراف بيت إسرائيل الضالة، زي ما قال لتلاميذه بعد كده بعد القيامة تكونون لي شهود في أورشليم في الأول، في أولويات، بعد كده اليهودية، وبعد كده السامرة، وبعد كده إلى أقصى الأرض. يعني الأمور مش عشوائية، الأمور لازم قدام الله تمشي بترتيب معين، ولو المؤمن مش مميز الزمن اللي هو فيه والهدف والمشيئة اللي الله عاوزها في الزمن ده يبقى لا يصلح أن يكون رسول. اللي فاهم إن القصة شوية كلام وعلى أي منبر أطلع أقولهم ولا أي حد قبله في الشارع أقولهم الكلام ده رخص قوي الإرسالية، ولخص يعني رخص قوي قيمة الكلام اللي في أفواهنا للأسف وأفقدوا معناه. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات، بس مش مطلوب منهم يقولوا كلام كتير، لكن يقولوا أن اقترب ملكوت السماوات، والأعمال اللي هم هيعملوها اللي هو قالها لهم في الأول يخرجوا أرواح شريرة ويشفوا كل مرض وكل ضعف، هي دي ملكوت السماوات. فأنتوا بتقولوا للناس اقترب ملكوت السماوات، وبتقولوا لهم عينة يعني من هذا الملكوت، ده كل المطلوب من اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، يعني دي الإرسالية، اعملوا كده، اخرجوا شياطين زي ما قلنا دي نفسها اللي هو عملها. يعني لو خدتوا بالكوا اشفوا مرضى هو اللي لسه عامل في صح 8 و 9 كان بيشفي امراض، طهروا برص هو اللي لمس الابرص وطهره، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين نفس اللي هو كان بيعمله. فعاوز يقول لهم اللي انا بعمله انتوا اعملوه، وقولوا للناس اذا انتم مجرد رسل عني او سفراء عني بتعملوا نفس اللي انا بعمله. هل معنى كده ان قامه التلاميذ الروحيه هي نفس قامه الرب يسوع؟ لا، ده سلطانه معطى ليهم لوقت، يعني الارساليه دي لوقت محدده بوقت، مش معناها ان قامتهم بقت هي قامه الرب يسوع، لا، لكن هو عاوزهم يكونوا في الوقت ده صوره ليه، فاداهم الامكانيه دي. بس انا لازم ابقى فاهم في نفسي ان انا مش صوره لي، انا في حد ذاتي انا مش قامه الرب يسوع، وبانتهاء الارساليه انا هرجع لوضعي الطبيعي والرب يسوع هيظل في وضعه الطبيعي. يعني بانتهاء الارساليه انا مش هيبقى عندي القدره اللي موجوده دلوقتي، وهرجع لوضعي الطبيعي. مهم قوي ان انا ما احبش شكلي وأنا مرسل من الله الحاجة وأحب أتمسك بهذا الشكل، وبعاوز أتني كده كما لو أن يعني أنا حبيت أن الناس شايفيني بشفي فعاوز أتني أشفي، لا، دي إرسالية. كان مطلوب منك تقدم حاجة معينة والرب اداك الإمكانية دي لو جه في يوم من الايام سحب الامكانيه دي زي ما قلنا، وهنلاقي التلاميذ بيرجعوا ينزلوا الى ارض الواقع وبيقفوا على ارض الواقع، وبنشوفهم بيعصروا وبيخافوا وبيضعفوا وبيشكوا وبيهربوا، ما نتلخبطش. وقت الارساليه الله اداهم امكانيات عشان يقوموا بدور محدد جدا بالزمن وبالمكان، وبانتهاء الارساليه دي انا برجع ألامس أرض الواقع وأرجع أعيش نفسي، ولازم أبقى حابب كده. أرجع أتلمس بقى، يعني أنا رسول في وقت، بس أنا كل الوقت تلميذ. أنا ممكن ما أكونش كل الوقت رسول، يعني ممكن ربي يحملني بمسؤولية فترة من حياتي، بس ما فيش فترة في حياتي أنا مش تلميذ للرب. التلميذ اللي محتاج يتعلم، محتاج يتغير، محتاج يتشفي، محتاج يتحرر، محتاج يتقدس. فساعات احنا بنحب فكرة الرسول دي او شكل الرسول، وبنحب اننا متمسكين بالشكل حتى بعد ما الرب سلب مني او خد مني السلطان اللي كان مدهوني او الارسالية اللي كان مدهاني، فتاني احاول احتفظ بالشكل، وتاني اقول الكلام رغم ان الكلام والشكل خلاص فقدوا معناه، لكن لازم ابقى فاهم وعندي السلاسة وعندي المرونة. لو الرب مكلفني بحاجة أكون فيها رسول، مجرد ما بتنتهي الحاجة دي لازم أبقى بكل اتضاع برجع أقعد عند رجلين الرب كتلميذ اللي بقى محتاج يتعلم محتاج يتغير. وأنا رسول ممكن رب يديني السلطان في الكلام، يديني الفهم اللي هو عاوزه يوصل للناس. فلما لاقي نفسي بقول حاجات كويسة ما انبسطش، ده سلطان الرب هو، لأنه عاوز الكلام ده يوصل للناس دي في الوقت ده، اداني القدرة دي. دي مش قدرة فيا، مش لأن أنا حاجة كويسة. وأنه بانتهاء المهمة دي خلاص، أنا لو رجعت تاني يوم قلت نفس الكلام هلاقيه بلا معنى، مع أنه هو نفس الكلام. فالإرسالية حاجة والتلمذة حاجة تانية. فأثناء ما الرب بعتهم لأداء هذه المهمة كان عندهم القدرة أن يشفوا كل مرض وكل ضعف، بس دي مش قدرات فيهم، لا. بانتهاء الإرسالية دي انتهت القدرة دي، ولقيناهم زي ما شفناهم كانوا واقفين مع الولد اللي كان عليه روح بيصرعه ومش عارفين يعملوا له حاجة يعني، والرب قال لهم ده ما بيخرجش إلا بالصوم والصلاة. إذن مش كل الوقت أنا كنت قادر عن أشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، ده كان بس أثناء الإرسالية دي. أقيموا موتى، أخرجوا شياطين. زي ما قلنا الناس النهاردة ممكن تقرأ الآيات دي تحبها قوي الآيات دي. يعني الآيات اللي فيها القدرة أو فيها الإمكانية دي حاجة كويسة خالص، بنقراها ونقول بقى إحنا عاوزين نعمل كده. لا، أنت مش هتعرف تعمل كده، لأن الكلام ده كان لوقت، لإرسالية، لناس، لمكان كان مفروض ربي يوصل له الكلام ده. الجملة اللي لو قعدت قدامها أيام مش هتخلص، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. الإرسالية عطاء من اللي أنا أخذته من الرب. أنا أخذت شيء مجانا فأنا بأعطيه مجانا. دي الإرسالات الحقيقية اللي خرجت من يد الرب للناس. أما بصوا على كل الإرساليات اللي زي صموئيل، زي إيليا، زي كل الناس اللي أرسلت من الله، ما كلفوش شعوبهم أي حاجة، ما خدوش حاجة من حد، لكن الشخص المرسل شخص بيعطي كل حياته عطاء. والعطاء ده خده منين؟ خده من الرب، وخده مجانا، لأنه هو لا يمكن أن يكون هناك مقابل للعطاء الإله. فالمرسل بعطاء، الناس بتقرب منه تلاقيه بيديهم ما بياخدش منه. لو بصيت على إرساليات النهاردة هلاقي الرسالات النهاردة بتاخد من الناس. رسالات النهاردة هدفها إنها تخضع الناس لفكر أو لتعليم أو لمبدأ أو لمذهب أو لطائفة. ما بقاش في حاجة اسمها مجانا. ولو سألنا عن ايه نوعية العطاء، ما فيش عطاء، اصبح العطاء كلام. الارساليات النهاردة بروح اقول كلام للناس وعاوزهم يخضعوا لهذا الكلام. لكن لما كان الرب بيبعت تلاميذه كان بيبعتهم معهم حاجة بيدوها للناس، في حاجة بيدوها للناس، واللي بيدوه للناس ده هم واخدينه من الرب. لو طبقت هذا المبدأ النهاردة، من يعطي مجانا، هلاقي فراغ كبير قوي. يعني إجابة على هذا السؤال فراغ كبير قوي. لو لفيت تدور على من يعطي، هتلاقي ان لب الخدمة اللي الناس بتخدمها اخذ مش عطاء. انا بخدم عشان اخد، يا اما ماديا يا اما معنويا يا اما مجد يا اما شهرة يا اما اي حاجة. لكن ولو دورت المادة اللي بديها ايه للناس، ولا حاجة، كلام. لكن التلاميذ كانوا رايحين للناس معاهم حاجة، معاهم شفاء، معهم إخراج شياطين، معهم إقامة من الموت، تطهير، وبيدوب ببلاش. تخيلوا لو واحد عنده القدرة إنه يقوم موتى ويخرج شياطين ويطهر برص وبيعمل كده بأجر رمزي، يبقى مليونير. يعني في وقت قصير خالص يبقى مليونير. يعني الرب بيقولهم انتوا عندكم امكانيات كبيرة بس ادوها ببلاش. عشان كده بقول الجملة دي نفسها بأي منطق، يعني بأي منطق النهاردة اللي عنده فصاحة شوية في الكلام او معرفة شوية في الكتاب بيستثمرها للأخذ مش للعطاء. لكن الرب كان بعت تلاميذه معهم مش كلام ولا فصاحة ولا تعليم، حتى كانوش بيقولوا تعليم، ده هي جملة واحدة، انه قد اقترب ملكوت السماوات. لكن معهم حاجات حقيقية بيدوها للناس، بيغيروا بيها حياة الناس. ومع ذلك قال لهم ادوها مجانا، مجانا، لأن مجانا أخذتوها. زي ما قلنا هي مش بتاعتهم، هي بتاعت الرب، والرب ادها لهم مجانا. زي ما قلت الكلمة دي بس مجانا، الواحد عاوز يقعد قدامها كده أيام عبال ما تنزل جواه. يعني ايه مجانا؟ يعني ايه ما اديش حاجة لحد وبمنتظر حتى رد فعل كويس، او منتظر انه يفهمني صح، او منتظر انه يكافئني، او منتظر انه يخضع ليا. النهاردة اللي بيقول حاجة او بيعمل حاجة منتظر الناس، منتظر مجد، منتظر خضوع من الناس، ولو ملقاش كده بتبقى في مشكلة كبيرة قوي. المبدأ ده مفقود، مبدأ مجانا اخذته مجانا اعطوا، من المبادئ اللي فقدت النهاردة. يعني على فكرة احنا مش في الارسالية دي زي ما قلت في الاول، فيعني لما نلاقي ان الكلام مش منطبق على النهاردة ما نستغربش، بس المبادئ هي اللي عاوزين نفهمها، لانها يعني دي نقدر ناخدها على النهاردة. المبدأ نفسه، الحاجة اللي باخدها من الرب باخدها مجانا فأعطيها مجانا، ما تبقاش منتظر وانت بتتعامل مع حد ان تلقى، او منتظر انك تاخد حاجة ولا حتى مجد او كرامة من الناس. كلام مش مجرد جملة، لكن ربي بيكمل فبيقول لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم. يعني وانت ماشي ما تشلوش في يعني في جيوبكم حاجة، لا ذهب ولا فضة ولا نحاس. ده تأكيد على مجانا أعطوا، يعني ما تاخدوش مقابل. فرب يأكد ان ده مش كلام مجازي، لا، ما تحطش في جيبك وانت ماشي حاجة. هل حد يقدر النهاردة من اللي بيوعزوا عن ان احنا مفروض نقيم موتى ونبرئ، حد النهاردة ماشي مش شايل في جيبه ذهبا وفضة ونحاسا؟ هل حد من اللي بيخدم النهاردة مش شايل في البنوك ذهبا وفضة ونحاسا؟ لا، الآية دي ما ناخدهاش. احنا ناخد الآية بتاعت ايه، اشفوا مرضى، طهروا برص، اقيموا موت. الرب قال اهو اقيموا موت، فاحنا لازم نقيم موت، لازم نشفي. طب الرب قال لا تقتنوا ذهبا، في الجملة اللي بعدها على طول، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاس ولا مزودا للطريق ولا ثوبين. حد من حضراتكم معهوش ثوبين؟ لو معكش ثوبين اقول لك ماشي، يبقى انت من حقك تطالب ان تطهر برص وتقيم موتى. احنا بنختار اللي احنا عاوزينه، سمك لبن تمر هندي. احنا عاوزين يبقى عندنا السلطان. طب السلطان ده كان معطى للناس بظروف معينة الرب قال لهم فيها ما تشيلوش حاجة معاكم، وانت ماشي في الطريق ما تاخدش معاك مزود يعني اكل. تخيلوا يعني انت خارج للقرية دي او للبلد دي ما تشيلش اكل. افرض انا جوعت في الطريق يعني ما تشيلش اكل. اللي بعتك الارسالية دي مسؤول انه يأكلك. لا طبعا احنا عندنا اكل وعندنا بيوت وعندنا رصائد في البنوك، رصيد في البنوك، وعندنا عربيات وعندنا كل حاجة، وناقصنا بس السلطان كمان عشان سلطاننا على الناس يزيد يعني مش اكتر ولا اقل. ولا ثوبين ولا احذية. ولا احذية بقى هنا عشان نفهمها، ولا احذية اضافية. يعني هو طبعا مش ماشي حافي، لا لابسين احذية. بس ولا احذية هنا يعني هي نفس فكرة ثوبين. ثوبين يعني انا لابس واحد بس واخد واحد احتياطي. رب يقول لي لا خليك باللي انت لابسه بس. فأحذية اكيد انا لابس حذاء بس ما اخدش واحد زيادة، ما خافش ان اللي انا لابسه يدوب فيبقى معايا احتياطي. ليه بقول كده؟ لان ولا عصا مش هنقدر نفهمها الا في ضوء الكلام ده، لان في انجيل مرقس في نفس الجزء ده الرب قال لهم عصا فقط. يعني قال لهم ما تاخدوش مزود ولا ثوب ولا أحذية، فقط عصا. في متى بيقول ولا عصا؟ فعشان نفهم ما فيش تناقض لما بيقول ولا عصا إضافي. يعني يبقى ولا ثوبين يعني ثوب إضافي، ولا أحذية إضافية، ولا عصا إضافي. لكن أنا لابس ثوب طبيعي ولابس حذاء أكيد طبيعي، وفي العصا الطبيعية اللي هي أنا بحتاجها لأستند عليها وأنا ماشي. ما خدش حاجات زيادة يعني ما خدش حاجة تانية. ففي إنجيل مرقس وضحها الرب قال لهم عصا فقط، يعني المسموح لك بس بالعصاية اللي انت هتساعدك في السير، لكن ما تاخدش واحدة زيادة أو ما تاخدش أحذية زيادة أو ثوب زيادة. لأن الفاعل مستحق طعامه. مدام أنا اللي بعتك، مدام أنت الفاعل عندي أو أنت اللي بتتم بمشيئتك مشيئتي، يبقى أنت مستحق طعامه. أنا لما بحب أكنز ويبقى معايا فلوس وحط في البنوك واخدم برضو، أنا شكلي بخدم الرب بس أنا بحب أأمن نفسي يعني، وعندي بدل الثوب 500 وبدل الحذاء 200 يعني. أنا في الحقيقة في أعماقي أنا مش شاعر أني عبد عند الرب، أو مش شاعر أني فعلا مرسل من الرب، فمش ضامن أنه يعني ما عنديش الثقة أن الرب متكفل بأكلي وبشربي. لأن القاعدة بتقول لو أنا فاعل عند الرب أو أنا مرسل منه فعلا هيبقى هو مسؤول عن أكلي وشربي. الفاعل مستحق طعام. بس في عز ما انا عمال اخدم الرب انا في اعماقي انا عارف ان دي نشاطاتي انا، دي قدراتي انا، دي امكانياتي انا، انا مش مرسل من الرب ولا حاجه. فيعني خايف ان يجي في يوم من الايام ما الاقيش اكل، فبحب احوش، بحب اجمع. يعني حديث ذو الشجون، بس الواحد لو قعد يدقق في كلام الرب هيحس قد ايه احنا في حته ثانيه، يعني احنا في مكان ثاني خالص. بس عاوزين ناخد من الكلام اللي يعني اللي لمعنا أكتر ويجملنا أكتر. أية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا. مستحق هنا اللي هيقبل الكلام، يعني اللي عنده استعداد يقبل منطقكم وكلامكم والكرازة بتاعتكم هو ده المستحق. أقيموا هناك، اقعدوا هناك لغاية ما تخرجوا، ما تتنقلوش. احنا بنحب في بالذات في الصعيد لما يبقى في نهضة او حاجة يبقى كل يوم الخادم في بيت، يعني كل يعني لازم يدوق اكل كل البلد. يعني الرب كان بيقول لهم تخشوا بيت واحد ما تطلعوش منه. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، سلموا عليه، مش سلموا بالإيد، يعني اطلبوا السلام لهذا البيت، البيت اللي قبلكوا، البيت ده اطلبوا له سلام. ده بيأكد أن الخادم المرسل من الرب لو دخل البيت بيبقى مصدر سلام لهذا البيت. فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه. يعني فعلا لو البيت ده احنا قلنا رب بيقولهم اسألوا فيه مين فيهم مستحق، فلو هو مستحق يأتي سلامكم على البيت فعلا، والبيت فعلا هيختبر بركة نتيجة حضور هذا الخادم. إن لم يكن مستحق، من الجمل الجميلة اللي الرب استخدم فيها الأسلوب، مش عارف أسميه إيه، ملوش اسم في اللغة بتاعتنا، يعني الأسلوب الرائع اللي الرب بيستخدمه، بيقول فليرجع سلامكم إليكم. طبعا السلام ده حاجة معنوية مش بتروح ومش بترجع، لكن الرب بيستخدمها تعبير رائع جميل، عاوز يقولك مش هتخسر حاجة، يعني ما تخافوش مش هتخسر حاجة. السلام اللي انت بتتمناه للبيت ده لو ما حصلش مش هتخسر حاجة، مش هتقولش يا ريتنا ما كنا دخلنا البيت ده واحنا بس تعبنا على الفاضي، ولا ما تقلقش، اللي انت بذلته او اللي انت قدمته او اللي كنت تتمناه لن يفقد، يرجع اليك. تعبير بس مش عارف اسميه مجاز اسميه ايه، بس هي نفس لغة الرب الجميلة اللي بيتكلم عن السلام ده، لو انه حاجة مادية ممكن تروح وممكن ترجع، لكن هو انا فاهم الرب بيتكلم ازاي فقادر افهم المنطق بتاعه. فرب يقول لك هيرجع سلامك اليك. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت او من تلك المدينة وانفضوا غبار ارجلكم. دي مبنية على اللي فاتت. لو انا رايح اعطي مش اخد، وما تقابلتش مش هزعل، انا اصلا كنت رايح ادي مش اخد منك حاجة، فانت ما قابلتنيش انت الخسران مش انا، انا كنت هديك فانت رفضتني، خلاص هطلع. وبرضو من ضمن التعبيرات مش عارف برضو سميها ايه في اللغة يعني، بس جميلة، رب يقول لهم انفضوا غبار ارجلكم. القصة مش في الغبار، يعني الموضوع مش غبار، بس تعبير مجازي رائع جميل. الرب عاوز يقول لهم انا مش جاي اخد منك حاجة، حتى شوية التراب انت رفضتني فاكر ان انا هاخد منك حاجة، انا عاوز اقول لك شوية التراب اللي ممكن يكونوا لزقوا في قعر الجزمة من تحت انا بسيبهم لك اهم، يعني انا ما خدتش منك حاجة، بس ده مؤسس على ان انا اصلا رايح اعطي مجانا. ليه النهاردة انا لو اترفضت في كنيسة او اترفضت في مكان او اترفضت من شخص بزعل؟ لان انا ما كنتش عاوز اعطي، انا مش رايح اعطي مجانا، انا كنت طمعان في الكنيسة دي او طمعان في الشخص ده اني اخد منه حاجة. فلو كنيسة رفضتني بنجرح، لو شخص رفضني بنجرح بتعب. ايه الجرح ده؟ الجرح ده هي الحتة اللي كانت تتمنى تسود على هذا الشخص، تسود على فكره، تستفيد من وراه، تستفيد من وراء الكنيسة دي. فلو اترفضت من الكنيسة دي في حتة تنجرح. كل الأمور مبنية على بعض. لكن لو أنا فعلا بخدم الناس حبا فيهم ومش عاوز منهم حاجة، وجوم الناس قالوا لي خلاص احنا مش عاوزينك تخدمنا، أنا ما خسرتش حاجة، فهخرج من هناك وأنفض غبار رجلي، يعني تعبير جميل، هقول لهم أنا ما خدتش منكم حاجة. الكلام ده الرسول بولس من ضمن الناس اللي عاشوا الكلام ده بشكل واضح جدا، لما نفتكره في أكتر من مناسبة، من ضمنهم ما كان بيتكلم مع بتوع أفسس وقال لهم أنا لم أشتهي من حاجة حد فيكم، وحاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدين، وأنا قاعد عندكم اشتهيتش حاجة حد ولا بيت من حد ولا مكان ولا اتمنيت أي حاجة، بالعكس كل ما كنت أقدر أشتغل واخدم نفسي بنفسي بخدم، أنا كنت رايح أقدم مش رايح أخد. فعشان كده نفع الرسول بولس يترفض في أماكن كتيرة وما ينجرحش، ويساء إليه في أماكن كتيرة من جرحش. أنا راح أديك أصلا مش راح أخد منك حاجة، فلو أنت رفضتني وقلت لي ما تجيش تاني أنت بتريحني، أنت مش بتتعبني أنت بتريحني، أنت كده لو تعرف يعني. فده اللي اداله قدرة أنه يحتمل، ده اللي اداله قدرة أنه يتعامل مع كنائس زي غلاطيا زي كرونسوس، كنائس كتيرة تألم فيها الرسول، اتقال عنه كلام صعب، لكن قدر يواصل لأنه كان يعطي مجانا فعلا، وكان يعطي مش بيأخذ، فقدر يكون بيواصل رغم المقاومة اللي حصل يعني. الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. الرب هنا بيفتح موضوع كبير قوي، ان الدينونة في اليوم الاخير مش كلها على مستوى واحد، يعني مش الاشرار كلهم على مستوى واحد، لا، في حالة اسمها حالة اكثر احتمالا من حالة، يعني رغم ان الكل هيهلك، يعني الاشرار كلهم هيروحوا في الهلاك، بس هذا الهلاك مستويات يعني. فالرب يقول لهم سدوم وعمورة اللي هي الرب نزل عليها نار من السماء دي، هيبقى حالتها يوم القيامة أو في يوم الدين حالتها محتملة أكتر من حالة المدينة اللي هترفضكو. ليه؟ لأن مرسل للمدينة دي بآيات وبعجائب تشهد عن ملكوت السماوات، يعني أنا بقيم موتى، بأطهر برص، بشفي، واضح أو أن أنا رايح أعطي، معلن ملكوت السماوات بلا أي غموض. فاللي يرفض هذا الإعلان الواضح تبقى حالته يعني صعبة جدا عن سدوم وعمورة، اللي الإعلان اللي كان وصل لهم لوط ما كانش صورة لملكوت السماوات. لوط فشل في أنه يقدم لسدوم وعمورة، رغم ان هو كان بار في علاقته بالرب، يقول الكتاب ان هو كان يعذب نفسه البر بالافعال الاثيمه، لكن هذا البر لم بسبب عدم سلطانه على اسرته وعلى اولاده، فشل في انه يقدم اي صوره صح عن الناس. فلما الرب يهلك سدوم وعموره من غير ما يكونوا شايفين حاجه قدامهم، يبقى حالتهم تبقى ابسط واقل من حالة ناس شافوا ملكوت السماوات بكل العظمة بتاعته ورفضوا. من هذا الذي يتكلم عن يوم الدين كما لو أنه يعرف ما سيصير في يوم الدين؟ يسوع فقط، لأن الكتاب يقول لنا أن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. فيوم الدين ده بتاع الرب يسوع نفسه، يعني اللي هيدين سدوم وعمورة وهيدين كل البشر هو الابن وليس الاب. اتقال كده اكتر من مرة في الكتاب المقدس، هذا الاعلان متكرر، زي ما الرسول كان بيقول لهم ان في يوم للدينونة الرب اعده يدين به الاموات والاحياء والاموات برجل قد عينه اللي هو شخص الرب يسوع. فكل الدينونة أعطيت للرب. فلو هو بالنهاردة بيقول لنا ستكون، ومش بيقول كده يعني كاحتمال، ده بيقولهم الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين، إذن هنا شخص بيتكلم عن حاجة هو يعرفها، لأن هو اللي هيكون بيدين العالم كله الأموات والأحياء في اليوم الأخير. ها أنا أرسلكم، كل جملة من اللي احنا بنقولهم دي الواحد يقف قدامها كتير، لكن على قد ما بنقدر بس عشان الوقت بتاعنا، بيقول ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات بسطاء كالحمام. برضو من الجمل الرائعة اللي معرفش أسميها إيه يعني في اللغة، لكن رب بيعبر بيها عن حاجات كتيرة خالص. طبيعة التلميذ وهو رايح هي طبيعة الغنم. الغنم في ايه؟ الغنم المسالم، الغنم اللي بيقدم نفسه ذبيحة. يعني الرسل إيه اللي يخليهم يشقوا ويتعبوا ويسيبوا بيوتهم ويسيبوا أسرهم ويسافروا ويدخلوا كرة وهم في كل ده مش هيأخذوا شيء ده رايحين يدوا؟ ده الغنم. يعني ده فكرة الغنم، يعني الشخص اللي بيقدم نفسه للآخرين، بيعطي نفسه للآخرين. أما الناس فده مش طبع فيهم، الناس مش طبعهم كده. الناس الذئب منطقه هو كيف يأخذ مش كيف يقدم. فالرب بيلخص اللي هو قاله، إن أعطوا بالغنم، والفكر الناس هو فكر الأخذ. فتخيل لو أنت بتقدم نفسك كغنم، بعت الغنم في وسط الذئاب، الذئاب أصلا طلب الغنم، يعني الذئاب عاوزة تأكل الغنم، فتفاجأ أن الغنم رايح لها، بتقدم نفسها ليها. فرب لهم أنا بأرسلكم كغنم في وسط ذئاب. المشهد ده مشهد مستحيل يحصل، أنك تبعت غنم في وسط ذئاب. فعاوزين نقول أن إرسالية الرب لينا في لو الرب أرسلك في يوم من الأيام لعمل في العالم، ده أمر معجزي. أن حد ينزل لأرض الإنسان ويعمل حاجة الله عاوزها ويكملها، ده أمر معجزي، كما لو أنك باعت غنماية في وسط ذئاب. لو الغنماية دي اتحفظت وتممت المطلوب منها تبقى فيه معجزة. رب عاوز يقول أن المنطق الطبيعي، لو الأمور صارت بأمور طبيعية ما ينفعش الإرسالية دي تكمل، يعني الغنم تتاكل، ما فيش إرسالية. لكن الرب يتحدى، ده سلطان الرب اللي يقدر يمنحه للغنم، ان الذئاب ما تقدرش تعمل لها حاجه، وان المشيئه اللي الرب بعتني بيها تكمل. قول لنفسك كده، كل مره عملت حاجه الرب كان عاوزني اعملها في ارض الانسان والانسان ما بطش بيا وقدرت اكمل اللي الرب كان عاوزه، دي معجزه، ده سلطان. لا هو لقوه فيا ولا لأي حاجة، لكن ده لأن الرب كان عاوزني أكمل العمل ده. فكونوا، يعني ها أنا أرسلكم، ده سلطان الرب إنه بيبعتني كغنم في وسط ذئاب، لكن ده ما بيعفينيش من المسؤولية. إحساسي إن أنا نازل في وسط ذئاب، الرب ولاده أو خدامه ما هماش مدروشين، مش فاهمين حاجة أو واخدين مقلب في الإنسان أو فاكرين الناس دول حاجة كويسة. لا، رب يقول لي لازم تبقى فاهم، يعني لا، ده يخليك تبقى واعي. فكونوا حكماء كالحياة. كونوا حكماء كالحياة، يعني وانت نازل خليك فاهم، فاهم طبيعة الناس ايه، فاهم الوسط اللي انت نازل فيه. ما تنخدعش بكلام الناس، ما تنخدعش بمحبات الناس ومشاعر الناس. الانسان في عمقه ذئب. كان احنا ساعات مثلا لو حد قابلنا بكلام معسول وبتاع، يعني نطمن وندي الأمان. يعني الإنسان إلى أن تلمسه نعمة الله ذئب، ده وصف الرب مش وصفي أنا، ذئب. وإنت غنم، إنت طبيعتك العطاء أو التضحية، وهو يعني طبيعته الأخذ والافتراس. فلو أنا اتخميت في الناس وافتكرت ان الناس كويسة وفي ناس طيبة برضو وبتاع، وفجأة طلع لي الذئب بعد سنة بعد سنتين وانا بتعامل، هنجرح. فرب بيقول لي خليك حكيم كالحيات، يعني حكمة الحية مش خبث الحية او مش شر الحية، لكن حكمة الحية ان انا ابقى فاهم الناس اللي قدامي شكلها ايه. فمهما تقابلت بكلام حلو، مهما تقابلت بترحاب من الناس، ما انخدعش. انا فاهم ان انا في وسط ذئاب، وفاهم ان انا يوم ما الانسان هيلاقيني لقمة هياكلها، يعني لقاني قرش هياخده. يعني الانسان في الاخر هو عاوز ياخد، فانا ابقى حريص ما اديش الامان. زي ما اتقال عن رب نفسه بعد كده ان هو كثيرين آمنوا به لكن يسوع لم يستأمنهم على نفسه، لأنه لم يكن محتاج أن يشهد له أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. ده الكلام ده نموذج للكلام ده. الرب كان حكيما فما يديش أسراره للناس أو حتى للي بدوا إن هم تلاميذ ليه وبدوا إن هم أمنوا به، لأنه عارف ما كان في الإنسان. إيه ما كان في الإنسان؟ الذئب اللي هنشوفه في يهوذا في نهاية الحياة، إنه في النهاية كان ماشي مع الرب بياخد مش بيدي، بياخد من الفلوس، ولما لقى إنه يقدر ياخد الرب كله بـ30 من الفضة يعني خده، يعني ما عندوش مشكلة خالص الأخذ ده. لكن الغريب برضو واللي يخليني أقف قدام كلام الرب مش عارف أسميه إيه أو مش عارف أحط له مسمى، لكن براعة الوصف وبراعة تركيبة الجملة مدهشة. بيقول حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. يعني إزاي تلاقي حد فاهم قوي الناس، فاهم إيه اللي جوه الناس، مش مدي الأمان بس بسيط جدا معاهم، محب جدا معاهم، ما بيبخلش عليهم بحاجة، بيقدم كل حاجة بكل محبة. يعني معرفتي لعمق الإنسان مش يخلينيش أتعامل معاه بخبص أو أتعامل معاه بحذر أو أتعامل معاه بلف ودوران، مدام هو كده فأنا بقى أتعامل معاه كده برضو، لا خالص. إحنا لو عرفنا أن اللي قدامنا في شر هنبتدي نتعامل معاه مش ببساطة، هنبتدي نتعامل معاه وإحنا يعني حاطين حدود. العجيب بقى في الرب بيقوله أنك تكون حكيم وتكون بسيط كالحمام. يعني البساطة يعني نجاسة اللي قدامي أو شر اللي قدامي أو خبص اللي قدامي ما يفقدنيش أنا بساطتي، وإلا يبقى هو انتصر علي. أنا رايح له بالبساطة تشير إلى الاستقامة، زي ما كنا قلنا قبل كده. البساطة مش سطحية، البساطة مش معناها غباء أو سذاجة. البساطة أن أنا شخص واضح، شخص زي العين البسيطة كده. ما قلنا العين البسيطة هي العين اللي مركزة على هدف واحد، ما فيهاش خبث، ما فيهاش التفاف. فعشان كده رب مش واخد من الحية الخبثها، هو واخد من الحية الحكمة، لكن واخد من الحمام البساطة الوضوح. أنا بحب الإنسان، نفسي أوصل له حاجة، هتني مركز في الهدف ده، هيطلع منه شر تجاهي، أنا هتني مركز معاه، أنا بحبه. كل ما هيخرج منه شر هلتف على الشر اللي خارج منه ده وتني أقدم له المحبة، وتني أقدم له طول ما الرب عاوز أن أنا أقدم له. لسه في مشيئة في قلب الرب، يبقى مهما خرج من اللي قدامي مش هنخدع فيه ومش هتخم فيه، لا أنا فاهم أنه هو جواه كده وهستوعب اللي خارج منه وتني أقدم المحبة المطلوب أن أنا أقدمها. تركيبة غريبة ما يعرفش يقولها غير الرب، يعني وما يعرفش يعملها برضو غير شخص الرب نفسه اللي هو كان كده. هو عمره ما انخدع في الناس، ولما طلع منهم الشر والخبث فوجئنا ان هو كان عارف ان هم جواهم كده. وشفنا يهوذا وهو بيحاول بكل خبث يخبي، فوجئنا ان الرب عارف اللي جوه يهوذا. بس الاخر وقت فوجئنا بالرب بسيط مع يهوذا. يعني ايه بسيط مع يهوذا؟ انا بحب كل الخبث اللي جواك ده ما غيرنيش أنا كمان وخلاني أتعامل معك أنا كمان بلف ودوران، لا أنا بحبك. يعني لآخر وقت أنا بغمس اللقمة وبقدمها لك. كل الخبث اللي عندك ده ما خلانيش أشمئز منك، لا أنا نفسي تاخد من إيدي اللقمة دي، أنا بحبك، أنا بحب أقدم لك الخير، أنا كان نفسي أطعمك. بس لما لقاه كده مصر على كده قال له خلاص أنا عارف اللي أنت عاوز تعمله، روح اعمله بأكثر سرعة. التركيبة دي يعني الشخص ده اللي مش مخدوع في يهوذا وفاهم الشر اللي في قلب يهوذا وبسيط ومكمل بيحبه، مكمل في طريقه بنفس الوضوح بنفس البساطة إنه بيحب يهوذا. تركيبة كده ما يعرفش يعملها إلا الرب نفسه، يعني حاجة ما تنفعش تلاقيها في العالم. أنا يوم ما أحس إن اللي قدامي جواه ذئب تجاهي أو جواه حية تجاهي أنا كمان هبقى كده. يعني أنا كمان يا إما أبعد عنه أكرهه أتجنبه أو أحاول أعامله بنفس الطريقة. لكن ان اكون فاهم هو ايه وعارف جواه ايه وقادر احبه وقادر اتني مكمل معاه، قادر اقول له يا صاحب لماذا جئت، يا صاحب شفت يهوذا بيتغير لكن ما شفتش يسوع بيتغير تجاه يهوذا. فالرب بيقول لي سلطاني انا هو اللي هيخليك تقدر تسير كغنم في وسط الذئاب، لكن انت مطلوب منك احذروا من الناس لانهم سيسلمونكم الى مجالس في مجامعهم يجلدونكم، تساقون امام ولاة وملوك من اجل شهادة لهم وللامم. الكلام ده متصل ببعضه، نفس الوعظة. هل لقينا حد النهاردة بياخد الكلام ده ويقول بمن الرب قال كده يبقى احنا لازم نسلم الى مجالس ونجلد لا طبعا، انا باخد من الوعظة اللي انا عاوزه من كلام الرب، انا باخد بس السلطان بتاع الشفاء الامراض والاقامة من الموت. طب هو الرب بيقول لهم هم نفسهم اللي هيقدموا كده هيتقابلوا بالمجالس والمجامع لا دي مش بتاعتنا بقى، يعني دلوقتي لا، مفروض يبقى لينا حقوق ومفروض يبقى لينا كرامة في وسط الناس، مفيش حد يقبل ان كرامته تتهز. ما هي وعظة واحدة، يتاخدها يتسيبها، يعني يتاخدها يتسيبها، واحسن تسيبها لان هي فعلا ما تخصناش، دي كانت تخص المجموعة دي في الوقت ده. سيسلمونكم الى المجالس، هم دول الذئاب بقى. يعني رب بيفسر يعني ايه غنم في وسط ذئاب. الناس تخيلوا الناس رايحين لهم يشفوا ويطهروا ويقيموا موتى مجانا، ما بياخدوش حاجة، بيقدموا فقط، فيسلمونهم الى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم. بأي منطق؟ بأي منطق؟ وتساقون امام ولاة وملوك، تساقون قدام ولاة وملوك. دي الرب شايف قدامه الرسول بولس اللي اتقال له الجملة دي ان هو سيقف امام ولاة وملوك شهادة لهم وللأمم. دي تخص الرسول بولس يعني بالذات الأمم، لان هو الوحيد اللي كانت خدمته ان يقف امام ملوك ويشهد للملوك ويشهد للأمم. فالرب بيخاطب الاتناشر شايف وسطيهم الرسول بولس. اعتقد كده الوقت عدى، يعني هي الوعظة كلها متصلة، كان نفسنا نقدر نخلصها لكن نكملها الاسبوع الجاي بنعمة الرب. لكن الكلام كله متصل ببعضه، الرب اداهم السلطان قال لهم اشفوا، بس في نفس الكلام بيقول لهم خلي بالكوا هتتألموا رغم انك رايح بشفاء ورايح بخير. هل النهاردة اللي طالب انه يشفي وطالب انه يبقى بيخرج شياطين عارف انه ممكن وهو بيعمل كده يتألم ويسلم الى المجامع ويجلد؟ لا طبعا، احنا عاوزين ناخد السلطان عشان يبقى لينا مجد في وسط الناس. المفارقة ان اللي راحوا بالخير للناس اتقابلوا بالمقاومة. ولو انا عاوز اكون بتمم مشيئة الهي وفعلا انا رايح مجانا مش هدفي مكسب من ورا ده، هقبل ان ممكن يحصل لي كده، هقبل ان انا ممكن اخسر، هقبل ان اكون غنم. يعني من زي ما الرسول قال ان احنا صرنا كغنم للذبح، يعني ممكن اي حد يعمل فينا اي حاجة في اي وقت. لو انا حابب اتمم فعلا الخدمة اللي الرب ادهاني مجانا زي ما ادهاني مجانا. هنكمل بنعمة الرب الاسبوع الجاي لان الجزء ده مهم وهيفصل لنا حاجات كتيرة. على فكرة الرسالة دي لم تكمل، يعني بس دي نقولها للمرة الجاية بنعمة الرب. يعني اتقابلت بمقاومة خلتها ما كملتش، والسيناريو اللي كان مفروض تسير به الأمور تغير. نحاول بنعمة الرب المرة الجاية نخلص الإصحاح. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. كل وقت تروح له هو رسول المعلم، كل وقت تروح له عنده تعليم مش والنبي هكذا. ما انا ما بقول دي حاجه, دي ارساليه خاصه في الوقت دوت, ما كانش لسه في روح قدس, مش ساكن فيهم الروح قدس. ده الرب مديهم سلطان يعملوا اللي هو بيعمله ويقولوا الكلام اللي هو بيقوله في اماكن اخرى, بس مجرد بيكرروا حاجه اللي الرب بيعملها. دي ملهاش دعوه بعد حلول روح قدس والكنيسه, دي ارساليه تانية. عشان كده بقول لك الارساليات دي متعدده, الارساليات مش حاجه واحده. يعني مش على مزاجي انا هاخد بقى الارساليه دي واشوف الرب قال لهم ايه فيبقى انا لازم يحصل معايا كده. انا النهارده واقف في ارض تانية خالص, الرساله اللي في فمي مختلفه, الهدف مختلف, كل حاجه مختلفه. الرساله دي لم تكمل, الرساله دي لو كنا كملنا بس رب بيقول لهم ان انتوا لا تكملون مدن اسرائيل حتى ياتي ابن الانسان, ده ما حصل. فدي الرساله دي ما كملتش اصلا, بس نكملها المره الجايه. لان الرب بعتهم في ارساليه برضو, كانت ارساليتهم ان هم يروحوا اتنين اتنين لكل مدينه وقريه كان هو ناوي يروح, بس مستوى الارساليه مختلف خالص عن ده. يعني مجرد ان هم بيمهدوا الطريق لان الرب يروح للمكان ده, لكن دول كانوا مرسلين بدل الرب, يعني هيعملوا اللي الرب بيعمله, هو مش هيروح الاماكن دي. لكن السبعين كانوا بيروحوا ويمهدوا بس السكة اللي الرب يروح بعديها فيها. يعني بمستوى أقل, يعني هنا كل ضعف وكل مرض, هناك ما كانش فيه كده, مش ما فيش كل دي. عشان كده قلنا ان هي مش علامة ان هم قامة روحية, يعني مش معنى ان هم بيعملوا كده ان هم قامات روحية. ده سلطان الرب وادهولهم, فالقوة في الرب مش في يهوذا ولا في بطرس ولا في اي حد. ومجرد ما الرب بيسترد السلطان ده منهم بيرجعوا لوضعهم. غير اللي صباح بتقول عليه اللي هو في العهد الجديد بقى, ان هو الرب بيقيم ناس اسمهم انبياء او رسل في الكنيسة, دي بتحتاج ان رب بيعد لنفسه شخص بيأهله بيقدسه. يعني اللي اسمه بقى في الكنيسة النهاردة رسول او نبي بيبقى غير الارسالية. أنا لازم يبقى فاهمين نوعية الارسالية. بس ما دي بقى بنقرأ عنها في الكتاب انها اصبحت دلوقتي موجودة في الكنيسة برضو, بس كمواهب. يعني ان رب ممكن يدي موهبة شفاء, يعني حالات كده, ما بس ما فيش كلمة اشفوا كل مرض لا ما فيش حاجة اسمها كده يعني. لكن في مواهب شفاء موجودة في الكنيسة النهاردة, لان ما بعتش الارسالية او اللي انا مرسل به هو نفسه. يعني انا كنت مرسل بان عاوز اعبر عن صورة الملكوت شكلها ايه, فبشفي كل مرض وكل ضعف. دلوقتي ما عادش هو ده الموضوع, يعني مش موضوع الكرازة هو الشفاء او الملكوت. يعني دلوقتي انا بكرز بموت وقيامة الرب يسوع, اصبح ده موضوع الكرازة في العهد الجديد. دي قصة تانية ملهاش دعوة قد يؤيدها الله بايات وعجائب, بس انا مش رايح اشفي كل مرض وكل ضعف. لا, الوضع اختلف والزمن اختلف والهدف اختلف, حاجات كتير اختلفت. المرسالية دي كان مقصود بيها تبقى قبل مجيء الرب على طول, يعني بعدها يأتي ابن الإنسان. يعني المرسالية دي كان مفروض لو اتقبلت من الشعب يبقى بعدها مجيء الرب التاني على طول, لكن لأن هو اترفضت هذه المرسالية واترفض تلاميذ الرب واترفض الخدمة, حصل بقى السيناريو اتغير. يعني نحاول نشرحها المرة الجاية. هو اترفض وهم اترفضوا, تلاميذه اترفضوا, القادة الشعب رفضوه. الرب بيتكلم على اساس ان الارسالية دي بيكرز بالملكوت للشعب, ولو الشعب قابل لهذا الملكوت سيستعلن الملكوت. يعني في جم جملة كده ما بتتفهمش وناس بتحاول تفسرها بحاجات تانية, زي بقى لن تكملوا مدن اسرائيل حتى يأتي, وزي حق اقول لكم ان من القائمين هنا لا يذوقون الموت حتى يروا مجيء ابن الانسان. فالرب كان بيتكلم على ان هو ممكن يجي والقصة تخلص لو الشعب ده قابل الإرسالية. فالرب بيبعت حتى لو هو في علمه السابق عارف ان ده مش هيحصل، بس لازم هو بيتخاطب مع الانسان يبقى بيديله الفرصة انه لو قبلت هيجي ابن الانسان وهيستعلن الملكوت. لا يعني هو رب بيكرز بالملكوت، لو انا قبلته هيجي الملكوت. فبس هو عارف في علمه السابق ان هو مش هيقبله، بس هو يعني بحسب الوقت الراهن رب يقول لهم، عشان كده بقول ما اقدرش افهم الكلام الا في ضوء ايه الارساليه المرسله دي. ففي ضوء الارساليه دي انتوا لو خلصتوا مدن اسرائيل وتقبل هذا الملكوت هياتي ابن الانسان، ويبقى كده من القائمين في ناس هتشوف مجيء ابن الانسان فعلا. بس ده ما حصلش او تاجل، يعني ابتدى بقى يبقى في سيناريو اخر وابتدى يتفتح الباب للامم ودخول الكنيسه والقصه دي كلها. يعني هم لو كانوا قبلوا الكلام ده كانش هيبقى بقى كان هيبقى في سيناريو اخر ما نعرفش ايه هو. يعني كان الرب هيتمم مشيئته في الكنيسه برضو بس بسيناريو اخر، يعني لو الشعب ده قبل. ده اللي بيشرحه الرسول في رسالة روميا لما بيقولهم ان القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل الى ان يدخل ملء الأمم. يعني هم رفضوا، دي قساوة جزئية، بعدها بقى ارسل الرب الرسل للعالم، دي ارسالية اخرى غير الارسالية دي بمعطيات اخرى بمواضيع اخرى، وترجع بقى تكمل الارساليه دي في مجيء التاني. يعني قبل المجيء التاني في اسبوع الضيقه السبع سنين الضيقه دي هترجع تكمل الكلام ده. يعني الارساليه دي هتكمل بعد اختطاف الكنيسه اللي هي بقى لن تكملوا مدن اسرائيل حتى ياتي ابن الانسان. يعني هيبقى في ناس في الوقت ده برضو هتقدم الكرازه بالملكوت السماوات وياتي ابن الانسان فعلا من الشعب نفسهم. هم اليهود، ما هم التلاميذ كانوا يهود في الوقت ده، ما كانوش مسيحيين. يعني بطرس والتلاميذ دول يهود، زي حصل فاصل كده وهتكمل بعد خطاف الكنيسة. بس الرب بيتكلم دلوقتي بفرض ان هي ممكن تكمل ويأتي ابن الانسان. لا ليه، حتى لو يعني في مقاومة، بس لو الشعب قبل الارسالية دي خلاص. يعني حتى لو في مقاومة هتكمل بالمقاومة دي. لا، لكن لما القادة نجحوا في انهم يخلوا حتى الشعب يرفض ويقولوا اسلوبه خلاص، ما يبقى كده يعني الملكوت هيجي على ايه؟ ما هو لازم يبقى في يعني قبول للملكوت ده من الناس. فحتى لو انا بفترض ان القادة وحشين والقادة هم اللي هيقاوموا، بس على الاقل يبقى في قبول. ده اللي خلى الرب يبكي وهو داخل اورشليم لما قال لهم كم مره اردت، اذا كان في اراده ما كملتش، كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه فرخها ولم تريدوا، لم تريدوا. هو تم، يعني هو كمل في وقت الرب وكمل في الكنيسه ولغايه النهارده موجود. يعني مقاومه الذئاب دي او طبع الذئب ده موجود، مش وطبع الغنم موجود في أولاد الرب سواء كان في وقتها أو. لكن هو المشيئة هي اللي اتغيرت، يعني بعد ما كان هو مرسل بيت إسرائيل، خراف بيت إسرائيل ضل فقط، هو بقى وسع بعد كده قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع. إذن دي قصة تانية، إيه اللي غير السيناريو؟ يعني أنت كنت بتقول لنا اذهبوا لخراف بيت إسرائيل، دلوقتي الرب قال لهم إلى أورشليم واليهودية والسامرة، يعني بيقول لهم ما تروحوش بيت السامرة. اذا ده معناها ان في حاجه خلص ويعني وقفت ما كملتش وبقى في مخطط تاني. ما هي كانت حاجه غير دي، مش ما دي ما كانتش بقى ان ما ان الرب يجي بعدها، دي مجرد تمهيد ان الرب بس يخش الكره والمدن دي. يعني عشان كده قلت التكليف بتاعها كان قليل، مش حاجه كبير. يعني الافق بتاعها مش كبير، فهم نجحوا في الضوء بس ان هم يروحوا يمهدوا الارض للرب، فدي بس نجحوا فيها. لكن دي كانت ارساليه هدفها ان الرب ياتي بعد كده، فدي ما كملتش. شرف عظيم ان نتبعك يا رب، شرف عظيم ان نجلس عند قدميك ونكون تلاميذ لشخصك. ولو اخترت في يوم من الأيام أن ترسلنا بعطاء للناس يا رب، عطاء باسمك للآخرين، يكون ده شرف أعظم وأعظم. ادينا نعمة نكون أمناء لشخصك، أن نكون عند أقدامك باستمرار، نتغير باستمرار لصورتك. ودينا نعمة نكون أمناء إن أرسلتنا في يوم من الأيام، ونرجع إليك بكل المجد كل الكرامة، لأنك مصدر كل العطاء. مجانا أخذنا رب، فاسمحش إن احنا ناخد مقابل أو ننتظر مقابل لأي شيء احنا خدناه مجانا. كل شيء احنا أخذناه من نعمة. ادينا نعمة مجانا أخذنا، مجانا نعطي، في اسم المسيح. آمين.